أنا اسمي عادل، دكتور في مستشفى كبيرة من مستشفيات اسكندرية. الحمد لله معروف بنزاهتي وإتقاني العملي قدام الناس كلها، ولله الحمد عايش مع والدي ووالدتي. معايا أخت واحدة ولكن متجوزة وعايشة برا مصر، ومش بتنزل غير كل سنتين أو تلاتة كام شهر وبتمشي تاني مع جوزها. كان كل أمل والدتي في الحياة إنها تشوفني عريس وتفرح بيا. كانت دايما تردد إنها عاوزة تشوف لي عيل قبل ما تموت، وأنا كنت دايما بوعدها إن أنا هتجوز، لحد ما اتعرفت بسارة بنت ممرضة عندنا في المستشفى. أول ما شفتها أعجبت جدا بيها وبجمالها، ويبان عليها الهدوء والرزانة، ده غير إنها محجبة ويبان عليها الأدب والاحترام. إنسانة مثقفة ومتعلمة، وده شيء جميل جدا. واللي ما يعرفش سارة معرفة شخصية يقول عليها انها ملاك حرفيا من شكلها وتصرفاتها. واتفاجئت لما كانت معايا في الطاقم الطبي بتاعي، وعجبني اكتر التزامها بمواعيد العمل واتقانها ليه بشكل كويس قوي. هي دي اللي تنفع تكون شريكة حياتي، ولكن ما كنتش عارف اكلمها. بس اتجرأت وكلمتها وفهمتها ان انا معجب بيها وطلبت منها الجواز، وعلى طول هي وافقت وكانت فرحانة قوي. بس المشكلة ان امي وابويا محدش فيهم كان موافق ولا فرحان معايا بسارة. في الاول ما كنتش عارف ليه، وكنت شايف ان سارة دي هي الانسانة اللي قلبي اتمناها، هي الانسانة الوحيدة اللي تنفع تكون شريكة حياتي. وكنت برفض أي كلام من أي حد عليها، برفض النقاش أصلا، لحد ما فضلنا فترة كبيرة مع بعض. لحد ما في يوم أعلنت قدام المستشفى كلها إن أنا هتجوز سارة. في ناس كتير رحبت وباركت ليا، وفي ناس ما كانش عاجبهم الموضوع من أساسه، ومنهم واحدة دفعتي اسمها هاجر، وده علشان بيحبوني وبيخافوا عليا، وكانوا عارفين ان استحق حد غير سارة. كانوا شايفين اللي انا مش شايفه في سارة، عارفين اللي انا معرفهوش عنها. وفي يوم كنت مقرر اخد سارة لبيتنا علشان اعرفها على والدي ووالدتي، فلقيتها قالتلي: بجد يا عادل انت ناوي تكلمهم في موضوعنا؟ يا بنت انا كلمتهم خلاص ووافقوا، وجهزي نفسك النهاردة بقى هنروح علشان نشوفهم مع بعض. الغريبة ان كل الدكاترة الستات والرجالة كانوا عارفين سلوكيات سارة كويس، وانها لعبية وخبيثة، وغير كده ممكن تبيع ابوها علشان مصلحتها. الا انا، تقدروا تقولوا حبي ليها ما كانش مبين لي عيوبها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أحمد أبو عوض وده برنامج التابوت. قصة النهاردة هي قصة حقيقية حدثت بالفعل، من إعداد أو كتابة أحمد محمود، وصورة غلاف وأداء صوتي ومونتاج العبد لله. أرجو من الجميع الاشتراك في القناة لو لسه أول مرة تسمعوني، وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد، ورجع لي إعجاب بالفيديو. ويلا بينا نكمل أحداث القصة. بعد يوم طويل ومرهق من الشغل، جهزت سارة نفسها علشان تروح معايا عند والدي ووالدتي، واستأذنت مني ومشيت علشان تجهز نفسها، وفهمتها اني هعدي عليها خدها من البيت بالعربية. وفعلا سارة بتخلص شغلها وبتروح، وهي خارجة من مكتبي دخلت عليا دكتورة هاجر، وسارة سمعتها وهي بتقول انها عاوزة تتكلم معايا في موضوع مهم. وقفت سارة كده وبتبص على هاجر نظرة ترقب، لكنها مشيت. ولقيت هاجر قالتلي: اعذرني يا عادل، ممكن اسألك سؤال؟ اتفضلي. طبعا. انت هتتجوز سارة بجد؟ اه بجد. هي دي مواضيع فيها هزار ولا ايه؟ قولي يا عادل، انت متأكد من اللي هتعمله ده؟ نعم. قصدك ايه؟ معلش، قصدي اني مش دي البني ادم اللي ممكن تكون مراتك. انت ابن حلال وطيب، وسارة ما تنفعكش، انا والله عاوزة مصلحتك. آه طيب يا دكتورة، يا ريت تخليكي في حالك، وأنا عارف أنا بعمل إيه كويس، ومش كلامك عن سارة أو أي كلام حد هو اللي هيخليني أغير وجهة نظري فيها. ماشي يا دكتور، براحتك، سلام. بس قبل ما أخرج يا ريت ما ترجعش تندم بعد كده. وبالليل كلمتني سارة وقالت إنها جاهزة ومستنياني تحت بيتها. على طول رحت بالعربية أخدتها وطلعت بيها على بيتنا. دخلت معايا وكان والدي ووالدتي في انتظارنا، وقعدت وعرفتها على أمي. سلمت على أمي وقالت: أهلا يا طنط، فرصة سعيدة أوي إني اتعرفت بحضرتك، أنا أسعد يا بنتي. بصيت لبابا وقلت له: دي سارة يا بابا، مرات ابنك بإذن الله. أبويا بص لسارة بعدم قبول وقال لها: أهلا، أنا عارف إن والدي ووالدتي رافضين الجوازة دي، ده علشان سمعوا كلام عن سارة أكيد زي ما أنا سمعت، وعلشان والدي ما كانش مرتاح ليها وكان عاوزنا اتجوز بنت عمي، واستغل والدي أذان العشاء ونزل يصلي ومرجعش، وده بيدل على عدم رضا عن الجوازة دي. والدتي قامت علشان تجيب عصير وقعدنا مع بعض شوية. بعد كده وصلت الساعة 9 فسارة استأذنت من أمي علشان تمشي. لسه بدري يا بنتي، ما انت قاعدة هم منورانا. معلش يا طنط، بس أنا مش بقدر أتأخر، ده كان والدي موتني. طيب يا حبيبتي فرصة سعيدة، أنا أسعد بجد يا طنط. نزلت مع سارة ووصلتها بعربيتي لحد البيت ورجعت، وكانوا أبويا وأمي موجودين. ولما وصلت والدي قال رأيه في الجوازة دي، بس الأول أنا قلت: إيه رأيك يا حاجة في سارة؟ آه حلوة يا ابني، ربنا يبارك لك. لا يا حاجة ما تكدبيش، وقولي له الحقيقة. حقيقة يا أمي؟ مفيش يا ابني والله. لا في عادل، أنا وأمك مش موافقين ولا مستريحين للجوازة دي. من الآخر كده. ليه بس يا بابا؟ مالها سارة؟ مش مستريحين وخلاص. بص يا حاج، أنا من الآخر كده مش هتجوز غيرها، يا إما هي أو لأ. يبقى ما تتجوزش أحسن يا ابني، احنا عاوزين مصلحتك. أنا مصلحتي مع سارة يا حاج. أنا مش فاهم انت شايف فيها ايه، أحلى من أي بنت. بلاش بنت عمك خالص، اختار أي واحدة من أي مكان غيرها، ولو بنت أمير أنا جوزها لك، بس بلاش البنت دي. ما ينفعش يا حاج، أنا بحبها، وبعدين أنا مش صغير عشان أختار حد ممكن يكون سبب في مشاكلي بعدين. وأبوس إيديكم وافقوا عليها، أنا مش هقدر أجيبها البيت وأنتوا مش راضيين عنها وعني. خلاص يا ابني، طالما كده ودي رغبتك يبقى ربنا يسعدك. في نفس الوقت بيتصل بيا دكتور عبدالله زميلي وبيقول لي إن الشرطة هنا، وإنهم لقيوا الدكتورة هاجر مقتولة ومرمية في الحمام. بسرعة حتى ما غيرتش هدومي وجريت على المستشفى، وهناك كانت الشرطة وصلت وعملت كردون حوالين هاجر. هاجر مدبوحة في الحمام ومرمية، وعلى طول بتبدأ تحقيقات الشرطة، واللي اكتشفت الجثة عاملت نظافة اسمها إيمان، وإيمان قالت إنها وردية ليل وبتنظف أول حاجة الحمامات. وأول ما دخلت الحمامات لقيت في دم ظاهر من تحت عقب الباب، وبدأت تحكي وقالت: فتحت الباب عشان أتفاجئ بالدكتورة وهي مقتولة، فضلت أصرخ وأنده الناس اللي حواليا. وبعد استدعاء الطب الشرعي واللي أكد إنها ماتت من تقريبا 5 ساعات، وإن الموت عن طريق آلة حادة بسحبة واحدة على الرقبة، يعني عملية الذبح في منتهى الدقة اتعملت بسحبة واحدة، وده إن دل يدل على إنه مجرم متمكن جدا. وعلشان وقت موت الدكتورة كان لسه شفت النهار، فتم استدعاء عمال النظافة والتمرجية والطاقم الطبي بالكامل بتاع شفت النهار والتحقيق معاهم، واللي أنا واحد منهم. ومن خلال التحقيقات الكل أجمع إن هاجر ملهاش عداوة مع حد، ولا حد كان بيكرهها لدرجة القتل بالبشاعة دي. وتم استجواب كل اللي موجودين والتأكد إن مفيش أي شبهة على أي حد فيهم، وتم مراجعة الكاميرات واللي أكدت إن الطاقم الطبي كله خرج عادي ومحدش رجع باستثناء دكتورة هاجر اللي ما خرجتش من المستشفى أصلا. وقت خروج الطاقم الطبي ما كانتش هاجر لسه ماتت بحسب كلام الطب الشرعي، وده معناه إن القاتل يا إما من الطاقم الطبي لشفت النهار، وده مستبعد برضه علشان الكاميرات ما جابتش حد دخل بعد ما خرج الطاقم كله، أو من الطاقم الطبي لشفت الليل، وده الأقرب للصواب. بيتم مراجعة مداخل ومخارج المستشفى، ما يمكن في مدخل سري، وبيكتشفوا باب خلفي للمستشفى لكن الباب محكم فقفله ومقفول بقفل كبير، والمفتاح مع دكتور عبد الرحمن مدير المستشفى. وبالسؤال عنه عرفوا انه مسافر من اسبوع لمؤتمر طبي في لندن، وان المفتاح النسخة الوحيدة معاه هو، والمعمل الجنائي بيؤكد ان مفيش اي محاولة لفتح الباب بالقوة او لكسره، وكمان مفيش اي بصمة على القفل، وده معناه ان من الصعب جدا يكون القاتل دخل من الباب ده. بيتم التواصل مع دكتور عبد الرحمن، واللي بيأكد ان النسخ الثلاثة من المفتاح الخاص بالقفل معاه هو بس، وان الباب ده ما اتفتحش من فترة كبيرة كمان. وبيكون فاضل امل اخير هو تحريات المباحث عن الدكتورة هاجر، والتحريات اكدت ان مفيش علاقة سيئة بينها وبين اي حد في المستشفى، وان العلاقة بينهم علاقة زمالة وبس، وفي حدود الشغل كمان، ولا ليها عداوة مع حد ممكن يوصل للقتل. وكده القضية بتتعقد اكتر، وتاني يوم الناس كلها بتيجي الشغل عادي وبيرجع نشاط المستشفى وكأن مفيش حاجة حصلت خالص، لحد اما بتوصل مريضة محتاجة عملية سريعة، وطلبت من سارة تجهز غرفة العمليات، وفعلا دخلت عملت العملية والحمد لله نجحت. وبيتم نقل المريضة لغرفة الإفاقة علشان بعدها يتم نقلها على غرفة العناية المركزة، ثم غرفة عادية وبعدها تخرج. وعلشان أنا الدكتور اللي عملت العملية، فكان واجبي أن أطمن على المريضة بنفسي بعد الإفاقة. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا دكتور، مش عارف أشكر حضرتك إزاي. ولا شكر ولا حاجة، ده واجبي. حضرتك أنقذت حياتي. قوليلي أنت حاسة بحاجة؟ شوية ألم بس مكان الجرح. لا ده طبيعي، ما تقلقيش علشان الخياطة، أنا أخلي سارة تديك حقنة تضيع الألم ده خالص، وعلشان تعرفي تنامي، وعلى فكرة هي اللي هتكون مسؤولة عنك لحد ما تخرجي. متشكرة جدا. بصيت لسارة وطلبت منها تدي حقنة للحالة دي اللي كانت اسمها مريم. بعد حوالي ساعتين من نقل المريضة للعناية، المريضة ماتت في ظروف غامضة فعلا، محدش كان متوقع ده أبدا، ده لأن العملية نجحت بنسبة 100% ومفيش أي خطر على حياة المريضة، ومحدش عارف هي ماتت ازاي، والتفسير المنطقي ان ده قضاء وقدر. على طول بيتم تسليم جثة المتوفي لأهله، وكان شيء محزن جدا. بعدها بيومين بيحصل ان في عربية خبطت ممرضة من الطاقم الطبي بتاعي، واللي اسمها نجلاء، 24 سنة، وكانت عزبة، وبشهادة الشهود اللي شافوا الحادثة انها كانت مدبرة، ده لان العربية كانت راكنة على جنب عادي، واول لما لمحت نجلاء بتعدي الشارع خبطتها بكل قوتها، لدرجة ان من شدة الخبطة ازاز العربية اللي قدامها يتكسر، وده شيء غريب قوي، مين ممكن يكون عمل فيها كده؟ وبشهادة الشهود اكدوا ان اللي كان في العربية كان لابس كاب مغطي وشه، ومحدش طبعا شافه. والكاميرات اللي في الشارع جايبة صورة العربية بس من غير نمر، والتحريات أثبتت إن نجلاء هي كمان ما كانش معاها أي مشاكل مع أي حد من أي نوع. لتدبير حادثة ضدها بالشكل الفظيع ده، كاميرات الشارع كمان كانت جايبة صورة واحدة واقفة على جنب ولابسة نقاب. الواحدة دي هي الوحيدة اللي لما شافت الحادثة ما كانش باين عليها أي علامات فزع أو أي علامات استغراب، بس بالعكس دي مشيت عكس حركة الناس ناحية الجثة. يعني الناس كلها اتلمت على الجثة إلا هي، ولا كأن فيها قتيل قدامها شايفاه. بس مين الست دي؟ محدش يعرف، ولا حتى عارفين سبب وجودها ولا عارفين هي فين. ومن خلال تتبع الست دي عن طريق الكاميرات اللي موجودة في الشارع اللي مشيت فيه، لقيوا ان اخر الشارع في شارع تاني كبير مفيش في اي كاميرات، وبالتالي محدش عارف يوصل للست دي. تصرفها الغريب لحظة الحادثة اثار حواليها الشكوك كلها. بعدها بكام يوم بتوصل حالة البنت في العشرينات، امها كانت بتعيط بحرق عليها، وان البنت هي كمان محتاجة العملية جراحية بشكل سريع. وفعلا تم عمل العملية بنجاح، وبمساعدة طاقم التمريض بتاعي بقيادة سارة، وتم نقل المريضة لغرفة الإفاقة هي كمان. ولكن المرة دي المريضة تموت قبل ما تخرج لغرفة العناية المركزة، وبنفس الشكل بتاع المرة اللي فاتت، مع ان العملية نجحت والتقارير والفحوصات الطبية بتأكد ان مفيش اي خطأ طبي ممكن يتسبب في وفاة البنت. الا ان العملية نجحت نجاح كبير جدا، ومفيش اي مضاعفات حصلت للمريضة، وده شيء غريب فعلا. لحد اما وصل عدد الموتى بنفس الشكل لحوالي 8 حالات وكلهم ستات، وده شيء غريب. وبعد رجوع الدكتور عبد الرحمن مدير المستشفى من المؤتمر الطبي ومعرفته باللي حصل، طلب تقارير مفصلة عن الحالات، وطلب كمان تشريح آخر جثة ماتت وتحديد سبب الوفاة ايه. وبعد التشريح بيكتشف الدكتور عبد الرحمن ان الأعراض بين الجثة دي وبين السبعة اللي قبلها ومن خلال التقارير هي أعراض متشابهة، وهي شلل كامل في عضلات الجسم وارتخاء كامل في عضلات الحنجرة، وده ناتج عن طريق حقن مادة اسمها الفلاكسين للمريض بعد ما يخرج من غرفة الإفاقة. والتقارير بتاعة المرضى بتؤكد انه مفيش اي خطأ طبي في العمليات وانها نجحت بشكل كامل، وحتى العلامات الحيوية على المريض كانت كويسة جدا جدا. بس برضو هنا في لغز محير، عقار او مادة الفلاكسين دي بتستخدم في حقن المريض قبل العملية الجراحية علشان تساعد في ارتخاء العضلات، وده علشان الدكاترة تعرف تحط انابيب الاكسجين في حنجرة المريض، وان عضلات الحنجرة لو ما تمش حقنها بالفلاكسين وارتخائها تماما هتعترض انابيب الاكسجين، وده ممكن يؤدي لوفاة المريض. ولكن الدكتور لاحظ ان في كل الحالات كانت سارة موجودة وكانت في شكوك حواليها، لكن ما بيتمش الاخذ بالشكوك دي لانها شكوك لم ترتقي للأدلة. لحد ما بتوصل حالة للمستشفى طفلة صغيرة عندها 12 سنة كانت محتاجة عملية جراحية، وفعلا تحت إشرافي تمت العملية بنجاح وتم نقل الطفلة للعناية المركزة. وفجأة بدأت عليها الأعراض اللي كانت بتحصل لنفس المرضى، وإن في شلل كامل في عضلات الجسم وضيق تنفس، ولكن سارة بتفضل تنده عليا علشان ألحق البنت دي، وبيتم عمل اللازم. والحمد لله لحقنا البنت. وبعد ما فاقت دخل دكتور عبد الرحمن على الطفلة وبدأ يسألها شوية أسئلة. إيه اللي حصل معاكي؟ في ممرضة كانت بتضحك وبتهزر معايا دايما، وكانت هي اللي مسؤولة عن حالتي، دخلت ودتني حقنة وحسيت بعدها أني مش قادرة أتنفس ولا أتحرك. بس كنت سامعاها. وده طبعا لأن عقار الفلاكسين مش بيأثر على حالة السمع. والدكتور عبد الرحمن رجع قال لها: سمعتيها بتقول ايه؟ كانت بتنده بصوت عالي على دكتور اسمه عادل علشان يلحقني. وده فعلا اللي حصل، وبيتم استدعاء سارة بعد ما البنت فاقت واتهمها بقتل اكتر من 7 اشخاص داخل العناية المركزة، ولكن كلها برضو كانت مجرد شكوك. ولما تم التحقيق معاها من إدارة التحقيق الرسمي في المستشفى نفت تماما كل ده، وطلبت نقلها من قسم العناية المركزة علشان تشيل الشكوك من عليها وتثبت إنها بريئة. ولأن سارة كل بيشهد ليها بالكفاءة فمحدش أخد بالشكوك دي خالص، وتم نقلها زي ما طلبت. ودلوقتي الدكتور عبد الرحمن بيحاول يعرف مين اللي قتل دكتورة هجر. وصل بيه الحال انه بقى يراجع الكاميرات بتاعة المستشفى بنفسه، وبرضه ما قدرش يكتشف اي حاجة خالص. كل اللي كان شاغل تفكيري وقتها ده كان بيحصل ازاي. والغريبة ان بعد نقل سارة من قسم العناية المركزة برضه المرضى كانت بتموت ومحدش يعرف ازاي، لحد اما وصل عدد الضحايا ل22 ضحية. واللي خلى الكلام يزيد عن المستشفى وعن سارة ان الطفلة اللي عندها 12 سنة بعد خروجها من المستشفى كان ليها واحد قريبها شغال صحفي، ولما حكيت له اللي حصل هو اللي كتب مقال وبيسأل عن سبب موت المرضى داخل المستشفى بشكل غامض وغريب. وضل اثار الشكوك اكتر حوالين سارة والمستشفى. بس رغم كل ده ما صدقتش اي حاجة خالص، وتأكدت ان طالما التحقيقات برأت سارة يبقى اكيد هي بريئة، وما يعديش كام يوم الا وتحصل جريمة في المستشفى مرة تانية. وده لما بيلاقوا واحدة من عاملات النظافة اللي بقالها كتير معانا في المستشفى، لما بيلاقوها مرمية ومقتولة في الحمام بنفس الطريقة اللي اتقتلت بيها هجر مدبوحة بحركة واحدة بس. ومن خلال تقرير الطب الشرعي اللي أكد إن الحركة مستقيمة، يعني القاتل إيده ما كانتش بتترعش ولا كان متوتر، بالعكس والضربة كانت بالإيد اليسرى. ودي عكس اللي حصل مع هجر، لأن الضربة في هجر كانت بالإيد اليمنى. وده يخلي الشرطة تتأكد إن في 2 قاتلين، وإن مستحيل اللي بيقتل بيمينه بدقة يقدر يقتل بشماله بنفس الدقة. وبيتم التحقيق معانا كلنا حتى مع المدير، واللي بيأكد انه بيراجع ملفات الاشخاص اللي بيشتغلوا معاه بعناية وبنفسه، وبيعمل عنهم تحريات كاملة علشان يتأكد ان مفيش اي شيء ممكن يحصل مع اي حد فيهم ويأذي سمعة المستشفى. الكاميرات مش مبينة اي حاجة خالص غير انها دخلت الحمامات علشان تنظفها وما خرجتش تاني. بعد اللي سمعته عن سارة كان ممكن اصدق انها فعلا اللي بتقتل، ولكن النهاردة بالذات مش قادر اصدق ده، لان سارة بلغت مرضي وما جاتش النهاردة المستشفى، ولسه التحريات شغالة. وقررت انها اتجوز سارة. انا كنت رافض انها تكمل شغل، بس هي اقنعتني انها تكون مبسوطة وهي جنبي. لحد ما بيوصل مريض للمستشفى عنده اكتر من 50 سنة اسمه عبد القادر، وكان محتاج عملية جراحية، وتمت العملية بنجاح. ورغم كبر سنه الى ان نسبة نجاح العملية كانت بسيطة جدا، بس الحمد لله نجحت بنسبة عالية في الاخر غير المتوقع تماما. لحد ما المريض ده هو كمان بدأت تظهر عليه أعراض الفلاكسين، ونظرا لكبر السن فمات بسبب ضيق التنفس وشلل العضلات في الجسم بالكامل. ويتم تسليم الجثمان للأهل ويتم دفن الجثة، ولكن الشكوك كانت لسه بتراود دكتور عبد الرحمن مدير المستشفى إن في حاجة غلط. بس سارة في اليوم ده جت لكن استأذنت ومشيت بسرعة، وده اللي استبعد تماما شكوك المدير حواليها. وفي يوم حسيت بألم في معدتي، ألم أنا أول مرة أحس بيه وما كنتش عارف ده إيه، بس أخدت نوع مسكن والألم سكن شوية ونمت، والصبح بقيت كويس. فضل موضوع الألم ده يتكرر معايا كل يوم لمدة 3 أيام وأنا مش عارف فيه إيه، ولكن سارة كانت متأكدة إن ده برد وإنه مش حاجة خطيرة يعني، وكانت بتطمني. وفي يوم رجعت من الشغل وكانت سارة زعلانة مع أمي شوية بعد ما كان فات 2 أسبوع أو أقل على جوازنا. خير بس يا أمي، حصل إيه؟ مفيش يا ابني، أنا بسأل سارة سؤال عادي لقيتها زعلت. السؤال إيه ده؟ قلت لها مش ناوية تفرحينا بحتة عيل صغير، لقيتها زعلت مني. بس كده؟ هو ده اللي حصل؟ أه والله ما حصلش أكتر من كده. طيب يا أمي حقك علي، أنا يمكن بس حست بكسوف أو افتكرت شيء ضايقها. عن إذنك. طلعت شقتي ودخلت لسارة، كان باين عليها إنها كانت بتعيط. مالك يا سارة، في إيه؟ أبدا يا عادل مفيش حاجة. كلام ماما ضايقك ولا إيه؟ لا خالص، بس هي فعلا عندها حق ونفسها تشوف لك عيل. أنا مش مستعجل، وبعدين معداش على جوازنا 2 أسبوع يعني. قومي بقى حضري العشاء، خلينا ناكل مع بعض. تاني يوم لبست وطالع على شغلي وكل حاجة تمام، وسارة هتحصلني لما تخلص شغل البيت، وأنا متعود إن أنزل أطمن على ماما قبل ما أروح على شغلي، لأن هي وبابا في شقة وأنا وسارة في شقة في الدور اللي فوق منهم على طول، تحديدا التاني وهم في الأول. نزلت خبطت على الباب ولكن محدش بيرد، رنيت على تليفون البيت برضو محدش بيرد، رنيت على تليفون أبويا الشخصي رد عليا وقال لي إنه مسافر بقاله 2 يومين وعنده شغل بيتفق على طلبية فاكهة جديدة لأنه كان تاجر كبير. أصل ماما مش بترد يا بابا، تلاقيها لسه نايمة، ما انت عارف يا بابا انها بتصحى تصلي الفجر ومش بتنام. طيب خش شوفها، مش معاك مفتاح؟ نسيت خالص انا حكاية المفتاح دي. بدور معايا اكتشفت اني ناسيه فوق، ولكن امتى نسيته انا مش فاكر. رجعت بسرعة اخدته ونزلت، حتى سارة اندهشت لكني فهمتها اللي حصل، وان ماما مريضة سكر ممكن تكون جات لها غيبوبة ولا حاجة. نزلت بسرعة فتحت الباب، دخلت على أوضة نوم ماما لقيتها نايمة، قربت أصحيها عشان ألاقي أمي قطع النفس وميتة. فضلت عيط عليها، دي كانت كويسة امبارح، أنا مش مصدق. الله يرحمها، دي ما كانتش أم بالنسبة لي وبس، كانت صاحبة وصديقة وأخت. وتم تغسيل أمي ودفنها، عملنا العزاء، ولكن بجد موتها أثر على نفسيتي، ولكن خلاص ده قضاء ربنا. رجعت بدأت أروح شغلي وصحابي كلهم بيعزوني، والكل بجد يعني وقفوا جنبي في محنتي دي، لحد ما يوم الخميس اليوم اللي بيتم فيه تفريغ كاميرات المستشفى، لاحظ فرد الأمن الخاص بالكاميرات. لاحظ حاجة غريبة جدا، إن الممرضة اللي اسمها زينة بعد ما دخلت بالأدوية على آخر مريض توفى آخر واحد اللي هو عبد القادر، بعدها بشوية مات، وهنا الشكوك اتوجهت لزينة، ولكن هي أقسمت بالله إنها ما عملتش حاجة خالص وإنها ملهاش ذنب في موت الشخص ده. ولكن كانت جثة عبد القادر اندفنت، لحد ما بيشك الدكتور عبد الرحمن في اللي حصل وبيبص على الكاميرات بنفسه، وهنا بيتقدم بلاغ رسمي للنائب العام في الممرضة زينة، وبيطلب استخراج جثة عبد القادر وتشريحها لمعرفة سبب الوفاة، وإنه بيشك إن زينة قتلت عبد القادر بعقار الفلاكسين. بس النيابة مش بتاخد بأي شيء كده وخلاص، لازم سبب قوي لاستخراج الجثة. فقال الدكتور عبد الرحمن إن السبب إن عقار الفلاكسين بالذات بيفضل في جسد المتوفي آثاره 40 يوم بعد الوفاة. في نفس الوقت بكون حاضر التحيات بصفتي الدكتور اللي عمل العملية للمريض قبل الوفاة. وكانت زينة في حالة حزن وانهيار شديد، ومن شكلها يبان عليها فعلا إنها ما قتلتش حد. وبيطلع إذن من النيابة باستخراج جثة عبد القادر وإذن بتشريحها. وفعلا الطب الشرعي بيؤكد إن الموت كان بسبب ضيق التنفس وشلل كامل في عضلات الجسم نتيجة لحقن المريض بعقار الفلاكسين، وبيتم التحقيق معاها. انت المتهمة بقتل السيد عبد القادر بعد حقنه بمادة الفلاكسين، ومش هو وبس، هو واكتر من 20 شخص تاني. والله العظيم ما حصل، انا شغالة بقال 4 سنين في المستشفى دي، وعمري ما حصل مني اي غلطة ابدا. امال تفسري بايه انك بعد دخولك على المجني عليه مات بعديها بشوية؟ انا معرفش، انا كل اللي عملته اني روحت اخدت الادوية من سارة ورحت اديتها له، والله العظيم ده اللي حصل. ولكن سارة ما جاتش في اليوم ده. ده حضرتك جت، لكن مشيت بسرعة. صحيح الكلام ده يا دكتور عادل؟ صحيح، سارة جت فتحت الصيدلية ومشيت علشان كان عندها معاد وكانت مستأذنة مني. ليه جت ومشيت؟ علشان هي شفت نهار وهي بس اللي معاها مفتاح الصيدلية بعيدا عن اللي ماسك الصيدلية في شفت الليل، فكانت لازم تيجي تفتح الصيدلية وتروح مشوارها. بس كده غياب صح؟ صح يا فندم، اي حد بيستأذن من اي دكتور بعيدا عن المدير بيتغيب، لازم يستأذن من المدير، وهتلاقيها مثبوطة في دفتر الحضور انها غياب اليوم ده. طيب يا زينة، يعني انت ما تعرفيش اللي حصل ايه؟ اقسم بالله ما اعرف حاجة. طب اخر سؤال، انت اللي اخدت الادوية ولا سارة اديتها لك قبل ما تمشي؟ لا يا فندم، انا اخدتها لان سارة كانت مستعجلة. وبكلامها ده تنفى تماما ان سارة ليها اي يد في اللي حصل. ولما روحت البيت كان والدي قاعد في الصالة وحزين على فراق والدتي، ولكنه كان حاسس ان في حاجة غلط حصلت، علشان كده سأل عن اللي حصل قبل موت والدتي بيوم، وانا اكدت له ان مفيش اي حاجة حصلت وانها ماتت موتة طبيعية جدا. بس هو برضو كان شاكك في سارة، وده بسبب عدم ارتياحه ليها من الاول خالص. كل اللي حواليا كانوا صح وانا بس اللي كنت غلط، لحد ما بتحصل حالة وفاة تاني داخل المستشفى، وبرضه محدش قدر يعرف ازاي. حتى الشكوك اللي كانت حوالين الأدوية انها محقونة بالعقار ده ما كانتش في محلها، ده لانهم راحوا واخدوا عينة من كل الأدوية اللي كانت موجودة في الصيدلية وتم تحليلها وثبت انها بخير، ومحدش مصدق اللي بيحصل ولا في تفسير منطقي لحالات الوفاة دي كلها. لحد اما في يوم والدي بيجي علشان يزورنا في الشقة، وقعد واتغدينا مع بعض، ولقيته سأل سارة هي عروستنا الحلوة مش ناوية تفرحنا بحتة عيل كده ولا ايه؟ بس فجأة حسيت ان سارة متضايقة قوي من السؤال ده، وردت وقالت ان شاء الله قريب يا عمي. قريب اللي هو امتى يعني؟ دي حاجة في ايد ربنا يا عمي، ونعم بالله طبعا، بس انا عاوزك تاخدي جوزك وتروحوا لأي دكتور وتطمنوني. وهنا سارة بيبان عليها انها متضايقة اكتر، لكنها بتوافق. بعدها بكام يوم رجعت من شغلي، وبالصدفة وانا بغير هدومي شفت تحاليل عاملها سارة، وطلع عندها مشكلة في الرحم تمنعها من الخلفة في الوقت الحالي، بس كانت مخبية عليا. وانا واجهتها قالت بانها كانت خايفة لما اعرف اسيبها، وفضلت تعيط بس علشان انا بحبها ما كانش فيه مانع عندي من خوض تجربة العلاج بالعقاقير الطبية، وإن الأمل كبير. ودلوقتي بس فهمت لسارة كانت بتتضايق لما حد بيسألها عن الخلفة، علشان عارفة إنها مش بتخلف، ولكن عارفة إزاي. لحد ما جت حالة للمستشفى، بنت عندها 23 سنة وكانت محتاجة عملية. اتفاجئت إن والدة البنت كانت تعرف سارة كويس قوي، ده علشان لما شافتها حضنتها والصيدلية في مدخل المستشفى، يعني أي حد داخل يشوف اللي جوه. فقررت أسألها عن سارة وهي ما تعرفش إن أنا جوزها، وطمنتها على بنتها الأول، وبدأت أسألها بحجة إني عاوز أتجوزها. أنا ما أعرفش عنها حاجة يا ابني. يعني حضرتك ما تعرفيش أهلها مثلا كويسين ولا لأ؟ أهلها ناس كويسين قوي وطيبين جدا، بس هي من يوم ما اتطلقت من جوزها وأنا ما أعرفش عنها حاجة، ولا أعرف إنها شغالة هنا. نعم حضرتك قلت جوزها؟ آه يا ابني، في حاجة ولا إيه؟ لا لا خالص، بس أنا يعني مفترض هتقدم لها، فما كنتش أعرف إنها كانت متجوزة. لا هي سافرت برا البلد اتجوزت، بس بعد كده رجعت مطلقة. تمام يا حاج، شكرا. طب بنتي طمني عليها. هي دلوقتي في الإفاقة وهتخرج على العناية وهتكون بخير، اطمني. كانت متجوزة ازاي وانا معرفش؟ مش معقول، صدمة حياتي. بس لمحتها واقفة وانا بتكلم مع الست دي، وعرفت ان خلاص البنت لو خرجت على العناية هتموت اكيد، فكان لازم ادخل العناية من غير ما تاخد بالها. واستخبيت جوه الأوضة، ودخلت ممرضة ومعاها الأدوية علشان تديها للبنت، لكن انا ظهرت فجأة واخدت الأدوية ورحت بيها على معمل التحاليل، وطلبت من ماجد هناك انه يحللها ويكتب لي تقرير. واستنيت يوم كامل لحد اما طلعت نتيجة التحاليل، والأدوية طلعت محقونة بعقار الفلاكسين. وكده فهمت ان سارة هي السفاحة اللي مدوخة كل وراها، وبتقرير دكتور ماجد بقى عندي دليل قوي يدين سارة ويدخلها السجن. ولكن في الأول أنا في حاجة كان لازم أعملها، وده قبل ما أكشف لها أني كشفتها. اتفقت مع المريضة إنها تمثل الأعراض وتمثل إنها بتتخنق ومش عارفة تتنفس، علشان سارة ما يبقاش عندها شك في حاجة فتحاول تهرب مثلا. وفعلا المريضة وافقت وساعدتني وقدرت أنقذها، وده الواضح للكل. وقررت إن أزرع ميكروفونات في الصيدلية وفي البيت، وده طبعا من غير ما هي تعرف ولا تحس. وعلشان أنا جوزها فعاد أدخل الصيدلية مفيش مشكلة، ده غير طبعا إن باب الصيدلية كان دايما مقفول فمش أي حد بيدخلها يعني. وفي آخر اليوم عديت عليها أخدتها من الصيدلية وروحنا. هي طول الطريق حاسة إن في شيء غريب حاصل معايا، حاسة إن في حاجة غلط، ده لأني ما كنتش بتكلم خالص طول الطريق ولا قلت أي كلمة. ولما روحنا سألتها بكل وضوح، أنت عملت إيه في أمي؟ نعم عملت إيه؟ أنت فهماني كويس، بلاش لف ودوران. والله العظيم ما عملت حاجة. وإيه كمان؟ ملك يا عادل بتكلمني كده ليه؟ لا ولا حاجة. طيب وبالنسبة للجواز؟ جواز ايه ده؟ بلاش لف ودوران يا سارة. بقولك ايه، انا عرفت انك كنت متجوزة قبل مني، والله اعلم كان جواز ولا كان حاجة تانية. انت بتقول ايه اللي سمعتيه؟ بس تعرفي العيب مش عليكي، العيب عليا انا، انا اللي ما صدقتش اي كلمة تتقال عنك وفضلت متمسك بيكي، وفي الاخر طلعتيني مغفل. عادل انت مش فاهم حاجة. انا فاهم كويس قوي. اقولك كمان، انت فاكرة انك هتفلتي بعملتك السودة دي؟ عملت ايه؟ قتلك لهاجر، كل حاجة تعرفت خلاص. ايوة قتلتها، ولو كانت لسه عايشة كنت قتلتها تاني. ليه؟ ذنبها ايه؟ حبي ليك، حبي ليك كان ممكن يخليني أعمل أي حاجة. ملعون أبو الحب اللي يخليك تعملي كده. سارة أنا آسف. وبيدخل ضابط المباحث اللي كان واقف ورا الباب وبيتم القبض على سارة والمفاجأة في اعترافاتها. بيسألها رئيس المباحث عن اللي حصل واعترفت بكل حاجة، والمفاجأة كانت في اعترافات سارة. أنا اللي قتلت هجر وكمان عملت النظافة، وكل المرضى اللي ماتوا أنا اللي قتلتهم. يا جبروتك بجد مش مصدق الجبروت والبجاحة دي كلها. اتفضل احكيلي اللي حصل بالتفصيل. هجر ما كانتش صاحبتي، كانت دايما بتحقد عليا وشايفاني حد مش كويس. هي عندها حق، بس لما عادل حبني وطلب يتجوزني انا الفرحة ما كانتش سايعاني، وكنت خايفة اتأثر عليه بكلامها. وفي اليوم اللي كنت رايحة اتعرف فيه على اهل عادل، دخلت هجر مكتبه واتكلمت عليا وحش وحذرته مني، وانا كنت واقفة وسمع كل الكلام ده، فكان لازم اخلص منها. عملت ايه؟ مشيت عادي وجيت بالليل، دخلت من الباب الخلفي للمستشفى. ده الباب اللي نسخ المفاتيح بتاعته مع المدير. هو والباب ده بيوصلني للحمامات من غير ما الكاميرات تجيبني، ودخلت عليها. كانت في الحمام وهي خارجة لقيتني في وشها، وقبل ما تعمل اي ردة فعل دبحتها وطلعت زي ما جيت، وكنت لابسة جوانتي ومحدش حس بحاجة. حبي العادل خلاني قتلت اول ضحية بعد هجر، لما شفته بيهزر وبيضحك معاها وحقنتها بالعقار في رقبتها. قصدك مريم؟ ايوه هي، ونجلاء برضو، انا اللي خلصت عليها. ويوميها شفت عادل وهو بيكلمها وافتكرت ان في بينهم حاجة، فأجرت واحد بعربية من غير نمر، وكنت مراقبة تحركاتها كويس قوي، وعرفته عنها كل حاجة، وهو اللي خلص عليها. انت كنت في مكان الحادثة يوميها ولابسة نقاب؟ ايوة انا، كان لازم اتأكد انها ماتت خالص. علشان شفتيها بس بتكلموا قتلتيها. كملي كملي. وانا اللي حقنت البنت الصغيرة وناديت على عادل علشان ينقذها، وعلشان اكون جنبه اطول فترة ممكنة وهو بيعالجها. السؤال بقى اللي عاوز اعرفه، جبتي نسخة من مفتاح الباب الخلفي ازاي؟ عن طريق عاملة النظافة اللي موتها لما كانت بتخش مكتب المدير، طلبت منها المفتاح وعملت عليه نسخة ورجعته من غير ما ياخد باله خالص. علشان كده قتلتيها؟ علشان حسيتي انها ممكن تكشفك صح؟ صح يا بيه. وحتى لما نقلوني من العناية ورحت الصيدلية كنت بحقن الأدوية والمرضى تموت وأنا خارج الشكوك خالص. وعبد القادر بقى إيه علاقته بعادل؟ ما كانش في علاقة بينهم، بس أنا كان لازم أثبت التهمة على غيري. رحت الصيدلية اليوم ده وفتحتها واستأذنت ومشيت، بس قبل ما أمشي كنت حقن الأدوية بالعقار ده، وعارفة إنها رايحة لعبد القادر وإن اللي هتودي الأدوية هي زينة، فكان لازم أشيلها القضية كلها. طيب دول ستات عشان بتغيري على جوزك منهم قتلتيهم، ده بقى قتلتي ليه؟ كنت بحس بمتعة وأنا بقتلهم، بحس بسعادة لا توصف في قتلي ليهم. طيب انت بتقولي انك كنت بتحقني الأدوية، ازاي لما لجنة التحليل والفحص في المستشفى راحت لقيت الأدوية سليمة، علما ان الأدوية دي عهدة، يعني مفيش حاجة زايدة فيهم تقدري تديها اللجنة؟ علشان انا كنت بحقن بالكمية اللي بكون عارفة انها رايحة العناية في اليوم ده، يعني مش بحقن الكمية كلها. ولما اللجنة وصلت واختاروا الأدوية بنفسهم، كانت كل الأدوية بتاعت اليوم ده راحت للعناية المركزة. والدة الدكتور عادل؟ انا اللي قتلتها لما حسيت انها هتسخن عادل عليا في حكاية الحمل دي، فكان لازم اخلص منها، واتبان انها موتة طبيعية. ازاي؟ اخدت مفتاح شقتها من عند عادل، من مفاتيحه، من غير ما يحس، ونزلت ليها بالليل وحطيت المخدة على وشها وخنقتها بالمخدة لحد ما ماتت، وبكده تبان موتة طبيعية. وكنت عارفة ان حماكي مش موجود؟ اه طبعا كنت عارفة بكده. وفعلا انا افتكرت اني عمري ما نسيت المفتاح بتاع شقة امي، والمرة دي انا نسيته لما نزلت اطمن على امي، بس كنت غلطان، سارة هي اللي اخدته ولكن نسيت ترجعه، وانا غبي ما خدتش بالي من كل ده. وكنت عاوز اسألها سؤال واحد بس، التحاليل ما كانتش بتاعتك صح؟ وما كنتش متجوزة؟ ايوه، ضحك عليا وبقيت حامل منه، ولما عملت عملية واجهضت الجنين حصل لي مشكلة في الرحم فكان لازم اشيله. لما سمعت كلامها ده ما كنتش عارف اعمل ايه، ما كانش هين عليا غير انتحر واخلص من حياتي. وتم توجيه تهمة قتل اكتر من 22 شخص ما بين ذكر وانثى، ومع اعترافات سارة والتسجيلات اللي معايا اللي اتسجلت ليها في الصيدلية، واكدت ان في حد بيساعدها وبيجيب لها كمية كبيرة من عقار الفلاكسين، وكانت رافضة انها تعترف عليه. بيتم سؤالها عن شركها لكن بتنكر ان ليها شركة، لكن بعد مواجهتها بالتسجيلات اعترفت انه الشخص اللي كانت تعرفه وكان سبب في كونها حامل منه قبل جوازها مني، بل وكانت لسه على علاقة بيه بعد جوازنا، والشخص ده مسجل خطر وبيتعامل مع صيدليات كتير وبيقدر ياخد منهم العقار ده وبيوصله لسارة، وعلشان محدش يشك فيها فكانت لازم تجيب العقار من خارج المستشفى عن طريق الشخص ده واللي اسمه رجب. وتم الحكم على رجب 15 سنة وعلى سارة بعد كل التهم دي اللي عملتها بالأعدام شنقا، وحقيقي يعني تستحق. أما زينة فثبت براءتها بعد اعترافات سارة وخرجت وكملت حياتها ممرضة في المستشفى. أما أنا فاكتشفت إن سارة كانت بتديني نوع من أنواع السم هو اللي كان بيسبب لي ألم المعدة، وكانت عاوزة تخلص مني. وقبل تنفيذ الحكم رحت لها زيارة وسألتها ليه كانت عاوزة تموتني، علشان كنت عارفة إني هتكشف في يوم من الأيام، ما كنتش عاوزة حد غيري يشاركني فيك حتى بعد موتي.